مع أن عقيدة أهل السنة والجماعة تمنع ذكر مثالب الولاة في المجتمعات وعلى المنابر، وإن كانت حقيقة لما في ذلك من المفاسد، ويرون أن الواجب على أهل العلم نصيحتهم سراً وبلين من القول، لأن الله تعالى قال لموسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى، فأمر بلين القول لفرعون الذي ادعى الربوبية. إذن فغيره من باب أولى. ثم اعلم أن الخروج ينقسم إلى قسمين: خروج بالقول، وهو ذكر المثالب علناً في المجامع وعلى رؤوس المنابر، لأن ذلك يعد عصياناً لهم وتمرداً عليهم وإغراءً بالخروج عليهم وزرعاً لعدم الثقة فيهم وتهيجاً للناس عليهم، وهو أساسٌ للخروج الفعلي وسببٌ له. وإنما حرم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخروج على الولاة المسلمين، لأن فيه مفاسد عظيمة لا يأتي عليها الحصر، من أهمها إزهاق النفس المسلمة البريئة، ومنها سفك الدماء المعصومة، ومنها استحلال الفروج المحرمة، ومنها نهب الأموال، ومنها إخافة الطرق، ومنها خشو الجوع بدلاً من رغد العيش، والخوف بدلاً من الأمن والقلق بدل الطمأنينة. وهذا كله في الدنيا، أما في الآخرة فلا يعلم إلا الله ما سيلقاه من كان سبباً في إثارة الفتنة، لأن إسقاط دولة وإقامة دولة مكانها ليس بالأمر الهين، بل هو من الصعوبة بمكان. لذلك فقد اشتد تحذير المشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك، حتى ولو كان الوالي ظالماً فاسقاً. وإليك بعض النصوص الدالة على الصبر، والآمرة به والمحذرة من الخروج والناهية عنه. ففي صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد ابن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. عبد الله بن مطيع هو قائد الجيش في المدينة الذين خرجوا على يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية لما بويع بالخلافة بعهد من أبيه، أهل المدينة خرجوا عليه، ما بايعوه ولم يرضوا به خليفة، فجهز لهم يزيد جيشا من الشام، هم استعدوا للقتال وكونوا أيضا جيشا بالمدينة، وأمروا عليهم هذا الرجل عبد الله بن مطيع. وابن عمر رضي الله عنه كان قد بايع يزيد، فجاء ينصحهم بأن يترك الخروج على يزيد. لماذا؟ لأن هذا الخروج فيه مفسدة عظيمة وفيه شر، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء ينصحهم، ولكنهم ما استجابوا لنصيحته، ووقعت الفتنة العظيمة واستبيحت المدينة وقتل خيار الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عدم الاستجابة للسنة وعدم السماع لنصح العلماء الناصحين الربانيين كعبد الله بن عمر. نعم. فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية أبي سلام عنده يعني مسلما: قلت: يا رسول الله، إنا كنا في شر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم عن عرفجة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم صل وسلم، إنما ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. كلمة وهي جميع يعني وهي مجتمعة على رجل واحد، على إمام واحد، يريد أن يفرقها اضربوه بالسيف، لا ترحمه، خبيث، يريد أن ينشر الشر بينكم. أين الشباب من هذه الأحاديث؟ سبحان الله، أعمى الله قلوبهم وأبصارهم، نسأل الله العافية. نعم. وفي رواية عنه أي عن عرفجة رضي الله عنه أنه قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ستكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فمن عرف برئ، من عرف المنكر وأنكره برئ، ومن أنكر ذهب إليهم وأنكر عليهم سلم، ولكن من رضي وتابع، من رضي بالمنكر وتابع عليه أباحه. أرأيتم؟ النبي قسم الناس إلى أقسام ثلاثة: قسم أنكر، هذا سلم، وقسم عرف المنكر وكرهه، هذا أيضا بريء، وقسم الثالث القسم السيء الذي رضي بالمنكر وأقر المنكر وأباحه وسوغه، هذا هو الهالك، ولكن من رضي وتابع الآن العالم الذي ينكر بقلبه ولكنه ما ذهب إلى الولاة ينكر عليه يخاف، هل هذا عليه تثريب؟ أبدا ما عليه تثريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن عرف برئ، أعطاه البراءة. وسمعت بعض هؤلاء الدعاة الحركيين يقول إن الشخص إذا رأى المنكر وسكت عليه ما أنكره شيطان أخرس، هذا ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه البراءة لأنه أنكر بقلبه ولكنه يخاف على نفسه. وإنما الهلكة والتثريب واللوم والإثم على من؟ على من رضي وتابع في هذه المنكرات. يعني يأتي شخص من العلماء أو من الفقهاء أو من الدعاة ويجوز هذه المنكرات، يسألون عنها البنوك الربوية ما فيها شيء، الربا ضرورة اقتصادية يا أخي ما فيها شيء، يسألونه مثلا عن الحكم بالقوانين الوضعية يقول ما فيها شيء، القوانين الوضعية هذه أيضا ضرورة عصرية ولا بد منها لتنظيم القضاء وحتى يحكم القضاة بها وإلى آخره، كلام فارغ يأتي به يسوغ به الحكم بغير ما أنزل الله. ما تقول في الوسائل الإعلام هذه السينما والمسارح وما يعرف بالفن؟ ما في شيء يا أخي، هذا ما في شيء، الأفلام والمسلسلات والأغاني وهذه القنوات كل هذه لا بأس بها، هذا رضي وتابع أليس كذلك؟ هذا الذي عليه اللوم. أما عالم من العلماء ينكر الربا وينكر الحكم بغير ما أنزل الله وينكر الظلم وينكر أكل المال بالباطل وينكر العبث بالأموال العامة وينكر وينكر وينكر الرشوة والفساد وينكر، ولكنه ينكره على على على على العموم، يعني ما يخصص، هذا رجل رباني. وهكذا علماؤنا، علماؤنا ينكرون لما ينكرون ينكرون الربا وينكرون الزنا وينكرون السحر وينكرون الظلم وينكرون الرشوة إلى آخره، ينكرون المنكرات، ولكنهم لا يتبجحون بالإنكار على الولاة عامة على شكل عند العامة. علماؤنا ربانيون ينكرون المنكر على وجه العموم ما بال أقوام، وينصحون ولاة الأمور على وجه الخصوص، هذا المنهج الشرعي. الشباب ماذا يريدون؟ يريدون من العلماء أن يكونوا مفسدين في الأرض، يأتون إلى عند العامة والرعاع وينكرون علنا هكذا على الحكومة وعلى الدولة، هل هذا منهج شرعي؟ ها؟ ما هو منهج شرعي، ما هو صحيح هذا المنهج، والله المستعان. ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فتعرفون وتنكرون لأن عندهم أشياء طيبة وعندهم أشياء خبيثة، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع هذا الهالك مثلهم، من رضي وتابع، والله المستعان. أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، إذا قاموا الصلاة قاموا الدين، وإذا قاموا الدين لا يجوز قتالهم ولا الخروج عليهم. الآن الحكام يقيمون الصلاة ويأمرون بها، وقد خصصوا هيئة لإقامة الصلاة، والذي لا يصلي يحبس ويعاقب، كما في السعودية هنا في بلادنا هذه حفظها الله، الذي ما يصلي يعاقب، والمحل الذي يفتح أثناء الصلاة يعاقب، ومع ذلك يأتي هؤلاء الخوارج ويكفرون هذه الدولة ويخرجون عليها. هل هؤلاء متابعون لرسول الله أم مخالفون له؟ والله مخالفون له أشد المخالفة، لأن النبي قال إذا صلوا ما يجوز الخروج عليه، لا ما صلوا، إذا صلوا طيب يا أخي، يصلون ويقيمون الصلاة ويأمرون بها ويعاقبون من يتركها سبحان الله، ويقيمون التوحيد والسنة والعلم ويحكمون في المحاكم بشرع الله، ماذا تريد منا؟ نكون ملائكة؟ أن نكون ملائكة سبحان الله، ولكن الخوارج في كل زمن يا إخواني، وهذه معروفة، الخوارج في كل زمن لا يرضون إلا بأنفسهم أبدا، مغرورون غرورا شديدا. الخارجي ما يرضى إلا بنفسه أبدا، لا يرى الناس شيئا. إن الخوارج اعترضوا على من؟ الخوارج اعترضوا على قسمة رسول الله ولا لا؟ يعني شخص، أشخاص اعترضوا على رسول الله، ماذا تريد منهم؟ قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. شو الخبيث؟ هذا أبو الخوارج، هذا أبوهم وكبيرهم، وهم من نسله ومن أصله وعلى طريقته ومنهجه. فالخوارج منذ هذا الرجل الخبيث، وكان يسمى بذي الخويصرة، قال الحافظ ابن كثير قطع الله خاصرته، دعا عليه لأنه اعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل، من هذا الرجل إلى آخر الزمان الخوارج هكذا، هكذا خلقهم الله، ما يرضون بأحد حتى برسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يرضون بأحد ولا يرون إلا أنفسهم. مهما تكلمت وقلت إن بلادنا هذه بلاد الحرمين تحكم شرع الله، وفيها السنة وفيها الحديث وفيها التوحيد وفيها الخير وفيها الحجاب وفيها الخير منتشر يا أخي وفيها إقامة الصلاة، أقول لك لا، والله لو كان حاكمنا عمر بن الخطاب ما رضوا به ولا خرجوا عليه ولا قاموا بالتفجير الذي يقومون به اليوم، لأن الخوارج ما يرضون إلا بأنفسهم، نسأل الله السلامة والعافية. غرور عجيب عندهم، ولذلك النبي قال اقتلوهم قتل عاد، ما في فائدة. هؤلاء إيش دواهم؟ السيف، ما في فائدة، خبيث ما يرضى بأحد، لو حصل على عمر ما رضوا به. إذن السيف هو علاجهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن طبعا المتأثر بهم من الصغار هؤلاء يمكن يستدرك ويمكن أن يعود، لكن رؤوس الخوارج هؤلاء أخباث وشياطين، ما لهم علاج إلا السيف، نسأل الله عز وجل يريحنا منهم. نتابع في هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه حفظه الله. نعم. ثم قال حفظه الله تعالى: وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. المراد بالصلاة هنا الدعاء، يعني يدعون لكم وتدعون لهم، هذا المراد، يعني هذا معنى الحب المتبادل، وهذا والله الخير. نعم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل مرفوعا: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فهذه 11 حديثا جمعتها من صحيح مسلم فقط. نعم، عند هذا الحد نكتفي بهذا المقدار. يقول: ما المقصود هنا سؤال بمات ميتة جاهلية؟ يعني يموت بدون بيعة وبدون إمام كالجاهليين. الجاهليون ما كان عندهم أئمة ولا بيعات، يموت الإنسان هكذا بدون بيعة ولا إمام ولا دين والعياذ بالله. كذلك هذا الذي ينزع يده من طاعة ويخلع البيعة يموت كميتة الجاهلي الذي لا إمام له ولا بيعة في عنقه. وإذا مات الإنسان ميتة جاهلية فمعنى ذلك أن حالته سيئة وأنه يلقى الله ولا برهان له، نعوذ بالله. وتلعنونهم ويلعنونكم، هل فيه متمسك لمن يجوز لعن ولاة الأمر؟ لا، بالعكس، النبي ذكر ذلك على صفة القبح والتنفير، وعلى أن هذه حالة سيئة كونكم أنتم تلعنون الأئمة وهم يلعنونكم. إذا ما في حب، إذا في نفرة عظيمة وفي شقاق عظيم بين الرعية وبين الولاة. وإذا حصل هذا الشقاق بين الرعية وبين الولاة هذا يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى حرب واضطراب وانقلاب وتغير الأوضاع وإلى الشر العظيم. هذا الذي معروف في التاريخ القديم والمعاصر. والنبي أخبر عن خيار الأئمة وعن شرار الأئمة. شرار الأئمة هؤلاء يبغضون الرعية والرعية يبغضونه، يلعنون الرعية والرعية يلعنونه. ليش؟ الانفصال العظيم. ولأن هؤلاء الولاة أهل ظلم وأهل عسف وأهل بغي، وكذلك الرعية أهل فساد وأهل شهوات وأهل معاصي، فوقع الشر بينهما. لو كانت الرعية صالحة هل يولى عليهم الظالم؟ الجواب لا. فهذا يشار إلى ظلم الراعي وظلم الرعية. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.